بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة المؤلف هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم. ولد في بلدة عنيزة في القصيم، وذلك بتاريخ 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما. وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده، ثم حفظه عن ظهر قلب وأتقنه وعمره 11 سنة، ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، حتى أنه في عام 1350 صار التدريس ببلده راجعا إليه ومعول جميع الطلبة في التعليم عليه. بعض مشايخ المؤلف أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، وهو أول من قرأ عليه، وكان المؤلف يصف شيخه بحفظ الحديث. ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرها. ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي، قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية. ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض، ومنهم الشيخ علي السناني، ومنهم الشيخ علي الناصر، ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع. مكانة المؤلف بالمعلومات: كان ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وفي أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشائخه، وحفظ بعض المتون من ذلك. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرهما من العلوم النافعة. وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، ولا يطعن في علماء المذاهب كبعض المتهوسين، هدانا الله وإياهم. مصنفات المؤلف: أولا تفسير القرآن الكريم المسمى تيسير الكريم الرحمن، ثانيا حاشية على الفقه، ثالثا إرشاد أولي البصائر والألباب، وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى. وفاته: وبعد عمر طويل دام قرابة 69 عاما، 69 عاما في خدمة العلم، انتقل إلى جوار ربه في عام 1367 في عام 1376 في مدينة عنيزة من بلاد القصيم، رحمه الله رحمة واسعة.